لكن اي صاد تاني بتكون صاد مختلفه عن السين فبالمناسبه يعني، فهي فاخذتهم صاعقه العذاب الهوني بما كانوا يكسبون، فيحتاج تفخيم شويه. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب بسم الله، قوله سبحانه وتعالى طبعا دي يعني ايات عظيمه جدا من سوره فصلت. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. سعيد بن جبير، دي حاجة يعني من بره كده، قال إن الله تعالى قادر على أن يخلق هذا الكون كله في لحظة، ولكنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ليعلم خلقه التثبت والتأني في الأمور. ماشي كده؟ ده من ضمن الحكم التي قيلت في ذلك. وأيضا بعض الناس يعني بعض العلماء قالوا خلقها في يومين سبحانه وتعالى، إن هذا أدل على القدرة والحكمة من خلق دفعة واحدة، ينفع دفعة ودفعة بالضم والفتح في طرفة عين. ليه طيب؟ قالوا لأنه أبعد من أن يظن أنها خلقت صدفة، ساعات بتعمل حاجة كده شيء حاصلة مرة واحدة. لا، فالله سبحانه وتعالى يدبر هذا الأمر سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا الله عز وجل يتكلم عن الأنداد سبحانه وتعالى تحقيرا لهم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في 4 أيام سواء للسائلين. يبقى خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وما فيها من أقوات في 4 أيام، وخلق السماوات في كام؟ خلق السماوات في كام يا جماعة؟ لا مش عايزين السكينة تنزل من بداية الدرس. يومين صح، يبقى خلق السماوات في يومين، رغم أن خلق السماوات أعظم وعجائبها أكثر، فما السبب؟ قال بعضهم للتنبيه على أن الأرض هي المقصودة بالذات. الأرض هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين ومن كثرة المنافع فزادت مدتها، ليكون ذلك يعني أدخل في المنة على ساكنيها وللاعتناء بشأنهم وشأنها، وأيضا زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمعاصي والمجاهدات والمعالجات. وده سبحان الله الموضع الوحيد في القرآن اللي ورد فيه تفصيل خلق الأرض في 4 أيام والسماء في يومين. ماشي كده؟ طيب قال تعالى طيب نشوف التفسير هنا. قال تعالى: أندادا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها، رواسي يعني الجبال، وبارك فيها أي أكثر خيراتها، وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعايشهم. وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بنت قوام الأرض والأول أظهر. والإنسان لما يعرف كده يعرف إن خلاص كل شيء مكتوب بقدر، فيطمئن قلبه، ما عادش بقى يشيل هموم ويتعب نفسه ويتعب الناس معاه. تمام؟ فانتظار البلاء بلاء قبل وقوع البلاء. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، يريد أن الأربعة كملت باليومين الأولين أو الأولين، فخلق الأرض في يومين أو فخلق الأرض في يومين، وجعل فيها ما ذكر في يومين أو جعل فيها ما ذكر فتلك 4 أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك 6 أيام حسب ما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن. ولو كانت هذه 4 أيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة 8 أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. يعني إذن دول 6 مش 8، 6 أيام سواء بالنص بمصدر تقديره استوت استواء، قال الزمخشري، وقال ابن عطية انتصب على الحال، يعني معروف حال. للسائلين قيل معناه لمن سأل عن أمرها، وقيل معناه للطالبين لها، ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول، تقديره يبين ذلك لمن سأل عنه، ويتعلق بقدر على القول الثاني. ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها، يا سلام، فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك. وهي دخان روي أنه كان العرش على الماء، فأخرج الله من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضا، ثم خلق السماء من الدخان المرتفع، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذه عبارة عن لزوم طاعتهما، يعني سبحان الله، بعضنا يخضع لله كرها، يعني ليتنا نخضع له طوعا كما خضعت السماوات والأرض في رضا وسرور. يعني يا جماعة، إذا كان خلق، من هو أكبر وأعظم من خلقك؟ ماشي كده، ده إنقاذ لأمر ربك سبحانه وتعالى، فما بالنا ونحن الأضعف نحيد ونبتعد ونحن أحوج إليه سبحانه وتعالى. يعني السماوات والأرض مش هيتحاسبوا، سبحان الله. فهنا قال هذه عبارة عن لزوم طاعتهما، كما يقول الملك لمن تحت سيده افعل كذا شئت أو أبيت، قال لابد لك، أي لابد لك من فعله. وقيل تقديره ايتيا طبعا وإلا أتيتما كرها. ومعنى هذا الإتيان تصورهما على الكيفية التي أراد الله، وقوله لهما ايتيا مجاز، وهو عبارة عن تكوينه لهما، برضو في تعليق برضو الشيخ البراك في كده. وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة على أنهما لم تمتنعا، هو ليه عبارة عن تكوينه لهما وقول ايتيا؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك، والله عز وجل يتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال عبارة على أنهما لم تمتنع عليه حين أراد تكوينهما، وقيل بل ذلك كلام حقيقة. شوف الدم خليه آخر الأقوال. وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتينا طائعين، وإنما جمع طائعين جمع عقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. ذلك تقدير وزين، لا ماشي، أي صنعهن، والضمير للسماوات السبع، فقضاهن سبع سماوات، وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير، وأعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل. فهو كقولك الجذوع انكسرنا، وجمعها جمع مذكر العقل في قول طائعين، لأنه وصفها بالطوع وفعل العقلاء فعملها معاملتهم. فهو كقوله رأيتهم لي ساجدين، وأعاد ضمير التثنية في قوله قالته، لأنه جعل الأرض فرقة، فرقة يعني افترق، والسماء أخرى. قال تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي أوحى إلى سكانها من الملائكة وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها، وأضاف الأمر إليها لأنه فيها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، يعني الشمس والقمر والنجوم هزينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات. وحفظا تقديره وحفظناها حفظا، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله على المعنى، كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا. المفعول لأجله اللي هو يعني يسأل لماذا فعل فلان هذا، يعني لماذا نحضر درس الفجر رضا لله سبحانه وتعالى، رغبة في الجنة، ماشي كده. فده يحمل ينفع مفعول لأجله. طيب قال فإن أعرضوا، الضمير لقريش، صاعقة يعني وقعة وأخذة شديدة، وهي مستعارة من صاعقة النار، وقرئة صعقة بإسكان العين، وهي الوقعة من قولك صاعق الرجل. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، معنى ما بين الأيدي المتقدم ومعنى ما خلف المتأخر، سبحان الله.

فقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من لا الجن اثنين يا شيخ عمرو، اللذين. الذين لو انت لو لك رأي ثاني براحتك برضه يا شيخ عمرو، ما نقدرش نتكلم. أرنا الذين أضلانا من اي الجن حبيبي صورة بالراحة، بس هم مش الذين الذين. الذين ايوه، وقال الذين كفروا ربنا. أرنا طبعا الذين نعم، الذين أضلانا ايوه بالظبط. الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت لا يا أقدامنا شيخ عمرو، ارجع من شيء، لا ارجع من سوى، ما تتراش كده بسرعة وتكروتنا بالراحة. وقال وقال الذين كفروا، ها كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن حبيبي بشر عم بك، جزاك الله خيرا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، روي أن قال هذه المقالة أبو جهل لعنه الله. طب ليه يا جماعة هم أصلا بيتواصلوا كده؟ لأن اللي هيفهم قرآن هيتغير. يعني أظن الرسالة كده وصلت. اللي هيفهم قرآن بيتغير. اللي بيقرأ تفسير قرآن ويتدبر القرآن بيتغير على كل النواحي، الفكرية والإيمانية والقلبية والسلوكية والعقدية والعلمية والتعبدية، كله كله. والغوا فيه المعنى لا تسمعوا إليه، وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد. وقيل معناه قعوا فيه وعيبوه. يعني الآن زي مثلا في برامج مثلا التوك شو وكده في رمضان، حتى في وقت الفطار بيجيب رامز، يعني هو يعني بيقول لك خلي هتكون معايا مش هتقدر تغمض عينيك. وبعد العشاء بقى المسلسلات شغاله لحد الفجر ويعيد تاني. طب ايه اللي بيعمله ده؟ مش عايز حد يمسك المصحف. طب اللي بيمسكه مصحف طبعا الا من رحم الله، يعني ختمتين ثلاثه قراءه بس في القراءه وكده، هو كده عمل اللي عليه. يطلع رمضان يرجع يا مؤمن زي ما هو بالظبط، مش مدون نفس. تمام، ومسلسلات، وده احسن جايزه مش عارف ايه، وده اكتر مبلغ وهكذا. فده انا اعوذ بالله عاده اهل الباطل دايما، ان لو سابونا والقران الدنيا فعلا هتختلف، نعوذ بالله. فدي عاده قديمه يعني. ارنا اللذين اضلانا يقولون هذا اذا دخلوا جهنم، فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه زي اتى امر الله وهكذا. ومعنى اللذين أضلانا كل من أغوانا من الجن والإنس. وقيل المراد ولد آدم الذي سن القتل، وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان، وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي، وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. تحت أقدامنا أي في أسفل طبقة من النار. ثم استقاموا، قال أبو بكر الصديق المعنى استقاموا على قولهم ربنا الله، فصح إيمانهم ودام توحيدهم. وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي. اللفظ الطبري استقاموا لله، استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وقول عمر أكمل وأحوط، وقول أبي بكر أرجح، لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام، وفي ضعف. وقال بعض الصوفية معنى استقاموا أعرضوا عما سوى الله،

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته جاش معاك خلاص يعني انت تحبه يا شيخ عمرو، ما اقدرش اختلف معاك، يعني انت تحبه براحتك. كمل شوف الله يا حبيبي اتفضل اتفضل حبيبي اتفضل، اللي انت حابه يا شيخ عمرو شوف يعني براحتك. فصلتك انا صح، ربنا يسامحني، بس انا يعني انت مدد في الاثنين اياته فيها مد صح؟ آياته بعد الهاء، نعم بعد الهاء دي آياته في واو كده عليها حلو. ها آياته أعجمي ولا طب ثانية يا شيخ عمرو، صلوا على النبي كمان. الثانية تمام. الله يسامحك، لا لا ثواني بس، اصلا نسخة التفسير فيها بعض مكتوبة بطريقة معينة كده، مش حفظ. ثواني طب يا جماعة انتوا ايه رأيكم؟ 43 اي 43؟ ايوه حفظ، تأكدت الان دي، فتحت المصحف حفظ، مفيش مد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هتمد بعديها ماشي، عشان ماشي آياته تمام. الإشكال إن قلت أعجمي، أنا حفص عندي ما أعرفش إن في مد. حد يا جماعة يعرف إن في مد يفيدنا فيها؟ أعجمي يعني مد يكون اثنين أو أربعة أو ستة. ما فيش بينه وفي بتاع عند النقطة دي. طب حلو، يبقى ما فيش أعجمي بمد، في أعجمي أعجمي كده تمام، بس دي قرية بقى في الشاذ، قرية عمرو بن ميمون تمام. نتعلم منك شيخ عمرو، اتفضل يا حبيبي. أكمل آية ولا؟ شيخ عمرو لازم اسمعها في الشيخ المنساوي، اتفضل. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد حلو يا شيخ ولقد عمرو، جزاك الله خيرا. الناس حتى في التعليقات لها يقولون تسهيل فقط لحفص، لا مد فيها في حفص، مسهلة. أعجمي. طيب بسم الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا منه، ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المؤذنون، وهذا بعيد لأنها مكية، يعني الصورة مكية، وإنما شرع الأذان بالمدينة، ولكن المؤذنون يدخلون في العموم. يعني إذا الحسن البصري يقول في هذه الآية، هذا هو ولي الله، اللي هو مين؟ الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأي سبل. قال وما يلقاها، الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي أحسن. ذو حظ عظيم، أي حظ من العقل والفضل، وقيل حظ عظيم في الجنة. وإما ينزغنك إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة، ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء الذي خلقهن. الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر، لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة، يعني فيقال خلقهن أو خلقها، كما يقال الأقلام بريتها ولا بريتهن، ينفع الاثنين. وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع، وهذا بعيد. فالذين عند ربك يعني الملائكة لا يسأمون، أي لا يملون. الأرض خاشعة عبارة عن قلة النبات، اهتزت ذكر في الحج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى تمثيل واحتجاج على صحة البعث. إن الذين يلحدون في آياتنا أي يطعنون عليها، وهذا الإلحاد هو بالتكذيب، وقيل باللغو فيه حسب ما تقدم في السورة. أفمن يلقى في النار الآية، قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل، وبالذي يأتي آمنا عثمان بن عفان، وقيل عمار بن ياسر، واللفظ أعم من ذلك. اعملوا ما شئتم تهديد لا إباحة. إن الذين كفروا بالذكر، الذكر هنا القرآن باتفاق، وخبر إن محذوف تقديره ضلوا أو هلكوا. إن الذين كفروا بالذكر من هم؟ ضلوا أو هلكوا. وقيل خبرها أولئك ونادون من مكان بعيد، وذلك بعيد. وإنه لكتاب عزيز أي كريم على الله، وقيل منيع من الشيطان. لا يأتيه الباطل أي ليس فيما تقدمه ما يبطله، ولا يأتي بعده ما يبطله. والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فيه معنى في معناه قولان. أحدهما ما يقول الله لك في الوحي والشرائع إلا مثل ما قال الرسل من قبلك، والآخر ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون لرسلهم. فالمراد على هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي. والمراد على القول الأول أنه عليه السلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. إن ربك لذو مغفرة يحتمل أن يكون مستأنفا، أو يكون هو القول في الآية المتقدمة، وذلك على القول الأول. وأما القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله، يقصد ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل، وإن ربك لذو مغفرة، يعني برضو ده يقال للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة، تمام. أو على القول الثاني اللي هو يا جماعة القول الثاني، نشوف كده الناس مركزة ولا لا. ها يلا كده طلعوا لنا الدرر والجواهر، ايه الكلام ده؟ قول الكفار احسنت يا دكتور، ما شاء الله جزاكم الله خير، اللهم بارك يا جماعة، والله صح كده ما شاء الله. طيب اما القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله، ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، سواء كانت من العرب أو من العجم. وبالمناسبة احنا عندنا في اللغة عندنا عجم كثير، احنا في اللغة يعني. والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان غير فصيح. ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن، فالمعنى أنه لو كان عجميا لطعنوا فيه وقالوا هل لا كان مبينا؟ طب جاءكم مبين برضو مش هنؤمن. فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. أعجمي وعربي هذا من تمام كلامهم، والهمزة للإنكار. والمعنى أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا أقرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. وقيل إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين واستبرق، فقالوا أقرآن عجمي وعربي، أي مختلط من كلام العرب والعجم، وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين، ودي قراءة قرئ بها في الشاذ. وطبعا القرآن هل فيه كلمات غير عربية ولا لا؟ طبعا مسألة فيها كلام كثير جدا، والجمهور وكلام شيخ الإسلام وابن القيم. وطب حد يقول طب الكلمات دي هل هي كانت كده بعدين العرب خلاص تعودت عليها فأصبحت كأنها عربية؟ فدي مسألة أصولية كبيرة جدا مختلف فيها، وفيها تفصيل طويل يعني. طيب وكذلك مسألة المجاز أيضا. في أذانهم وقر عبارة عن إعراضهم عن القرآن، فكأنهم صم لا يسمعونه، وكذلك وهو عليهم عمى عبارة عن قلة فهمهم له. أولئك ينادون من مكان بعيد، فيه قولان. أحدهما عبارة عن قلة فهمهم، فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال. طب يا دكتور حضرتك تقول بلسان عربي مبين، طب الكلمات دي نوديها فين؟ استبرق، سندس، سجين، يلا ردوا لنا كده يا جماعة، يعني جت كده عارضة، الكلمات دي تروح فين؟ اتفضلوا اكتبوا ماشي. بصوا يا جماعة، أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب من ألفاظ أعجمية يعطي معنى من هذا التركيب. اتكلمنا في دي برضو بالمناسبة في مقدمة تفسير ابن كثير، وأجمعوا على أن في القرآن أسماء أعلام أعجمية، ده بإجماع. حد يقول لي بإجماع؟ طبعا نوح ولوط وإسرائيل وجبريل، ماشي كده. اختلفوا هل في ألفاظ أعجمية مفردة؟ ألفاظ. فذهب الجمهور إلى عدم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن، وذهب آخرون إلى وجودها، وتوسط آخرون. طب مين نصل القول الأول؟ إنه هو عدم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن، الطبري والشافعي وطبعا غيرهم، وكذلك انزلنا حكما عربيا وان جعلناه قرانا عربيا وكده، تمام. اما ابن عطيه اختار القول الثاني، ان في القران بعض الفاظ عجميه، واختاروا الامام السيوطي في الاتقان في علوم القران، تمام. المهم يعني مش هتكلم بس في المساله دي الان، يعني احنا هي جاءت كده عرضه، فالمساله يعني فيها كلام يعني. طيب قال تعالى: أولئك ينادون من مكان بعيد، في قولان، أحدهم عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال، والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة، أي ينادون من مكان بعيد ليسمع أهل الموقف توبيخهم، والأول أليق بالكنايات التي قبله. أيضا في تعليق الشيخ البراك بيقول: انظر. طيب تفضل الشيخ عمرو. بسم الله. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا يا شيخ عمرو، انت عندك ثمرات؟ ثمرات نعم يا حبيبي؟ من ثمرات ايوه صح تمام. بس مثلا اتفضل. من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ضراء منصوبة يا شيخ عمرو، من بعد ضراء مسته. من بعد ضراء ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لا الحسن للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان عامل حرف الضاد يحرف القلقلة تفيدنا؟ قطب جد صح؟ بجد حلو، فقطب دي بالضاد ولا بالصاد؟ ها؟ قطب دي بالصاد ولا بالضاد؟ الطاح الطاح ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. طيب يبقى قطب، ففي بس حرف كلمة الأرض، فمن اضطر بتطلع كده، بتبقى مش الانسان بيهري كده هو بيسمعها. فحرف الضاد مش من حروف القلقله، ما شاء الله معانا ناس من اهل القران يعني وكده يعلمون. ف احنا كنا، هل كنت بتقرا اي ايه؟ معلش إذا عنا الإنسان أعوض. اعرض، لا لا، في عريض، ايوه، فذو دعاء عريض، ذو دعاء عريض عريض. لكن عريض دي كده لا، مش صحيحة دي يا جماعة، دي مش صحيحة. تمام، استطالة ما شاء الله. تمام، كمل يا حبيبي. قل أرأيتم إن كان من عند الله. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لا ألا انا عندي دي محيط، الثاني عفوا، الاولى شهيد، ايوه انا افتكر الثاني، على انه بكل شيء محيط. ماشي، اتفضل يا شيخ عمرو. عندي دي، إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء شفت حرف الطاء كده بتحس عظمة صح؟ الله يرضى عليك يا حبيبي. تمام كده، جزاك الله خير. خليك صادق معانا عشان نشوف ايه اللي هنعمله. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: كلمة سبقت يعني القدر، إليه يرد علم الساعة أي علم زمان وقوعها، فإذا سئل أحد عن ذلك قال الله هو الذي يعلمها. من أكمامها جمع كم بكسر الكاف، وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها. ويوم يناديهم أين شركائي، العامل في يوم محذوف المراد به يوم القيامة، والضمير للمشركين. وقوله أين شركائي توبيخ لهم، وأضاف الشركاء إلى نفسي على زعم المشركين، كأنه قال الشركاء الذي جعلتم لي. قالوا أذناك ما منا من شهيد، المعنى أنهم قالوا أعلمناك ما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكا، لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ضل عنهم شركاؤهم، بمعنى أنهم لم يروهم حينئذ، فما على هذا موصولة، يعني وضل عنهم الذين كانوا يدعون من قبل. اثنين، أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك. فما هنا، فما على هذا مصدرية. وظنوا ما لهم من محيص، الظن هنا بمعنى اليقين، والمحيص المهرب، أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب. مين يا جماعة يدينا آية في كلام ربنا سبحانه وتعالى الظن معناه اليقين؟ حد يدينا آية في القرآن الظن معناه اليقين. بسم الله، أبدعوا. وقيل يوقف على وظنوا ويكون ما لهم استئنافا، وذلك ضعيف. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل من الدعاء بالمال. وظنوا أنهم إلينا راجعون عن الخاشعين، وظنوا أن ماشي ماشي في ت... ماشي حلو. في تاني، في تاني في البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، صح. تمام، وفي غير ذلك يعني. وظنوا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. صح، ما شاء الله، تمام، اللهم بارك. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وقيل في غير من الكفار، واللفظ أعم من ذلك. لا يقولن هذا لي، أي هذا حق الواجب لي وليس تفضلا من الله، استغفر الله، الإنسان المعجب. ولا يقول هذا إلا كافر، ويدل على ذلك قوله وما أظن الساعة قائمة، وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، معناه إن بعثت تكون لي الجنة، وهذا تخرص وتكبر. وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغير، ونأى بجانبه ذكر في الإسراء دعاء عريض أي كثير، وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم لها. قل أرأيتم إن كان من عند الله، الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به، ألستم في شقاق بعيد؟ فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الضمير لقريش، وفيها ثلاثة أقوال. أحدهم أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين، والآيات في أنفسهم هي فتح مكة، فجميع ذلك وعد للمسلمين بالظهور وتهديد للكفار واحتجاج عليهم بظهور الحق وخمول الباطل. الثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمين من الهلاك وفي أنفسهم يوم بدر. الثالث أن الآيات في الآفاق هي خلقة السماء وما فيها من العبر والآيات، وفي أنفسهم خلقة بني آدم، وهذا ضعيف، لأنه قال سنريهم بسين الاستقبال، وقد كانت السماء وخلقة بني آدم مرئية، والأول هو الراجح. الآية الوحيدة التي انتهت بالضاد ذو دعاء عريض، ما شاء الله. طب لو هندخل جماعة، ادونا كده جماعة 3 آيات بيبدأوا بحرف الدال في القرآن، بسم الله، على سبيل بس تنشيط الذهن، أكيد هتجيبوهم يعني. 3 آيات يبدأوا بحرف الدال، أنه الحق، دحورة، أيوة، درجات منه مغفرة ورحمة، 2، ما شاء الله، 3، طب الناس بتكتب ما شاء الله. ننهي أن الحق ضمير القرآن والإسلام، محيط أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، كده الحمد لله انهينا سورة فصلت. هل نتوقف؟ ده سؤال. لو كده ممكن ناخد نص الشورى، وبكرة هيكون نص الشورى والزخرف، لكن لو لم ناخد نهضة في الشورى هناخد غدا إن شاء الله الشورى كلها كده، فكده كأننا هتأخر يوم، فيا ريت اكتبوا لنا براحتكم، بس احنا كده ممكن هنتأخر شوية بقى يعني في لحد رمضان يا جماعة، يا ريت تكتبوا كده بسرعة، نتوقف أو ناخد تلت ساعة كما تشاء. الله يرضى عنك يا عبدو، ربنا يبارك فيك. يا جماعة اكتبوا كده عليكم بسرعة، هنشوف الأكثر. يعني كله علينا إن شاء الله. الله يرضى عنكم يا رب، يبارك فيك. يا جماعة تفضلوا، بسم الله. هل يوجد درس في رمضان في نفس الوقت؟ إلى الآن لا، بس دعواتكم. طيب ما شاء الله يا جماعة، فدونا. الزوم ما شاء الله، لا أسمع، لا أتكلم، لا أكتب، مش عارف مالكم. ربنا رب يلطف بكم. طبعا الآن الأولاد بيروحوا المدارس وكده، طبعا معروف يعني. طيب عندي من 146، كده نتأخر يوم. الله يرضى عنك يا ابو حميد. ايوه صح، ان احنا ان شاء الله هيجي معانا، ده احنا هيجي معانا ايام هناخد بس 20 30 صوره مثلا النبأ مثلا. طيب طب بصوا يا جماعه، عندي لو من بدايه الشورى شوفوا كده حامي معين سين قاف لحد، بصوا كده طب معاكم كده كام صفحه، اكتبوا لنا بس كام صفحه لحد قوله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، يعني الله لطيف، يا سلام، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. انا عندي يعني مثلا ممكن 6 صفحات، بس انا عندي صفحه كبيره يعني وتحقيق واحاديث وكده، فيعني ممكن 3 صفحات مثلا. عندكم كم صفحة في النسخة اللي معاكم؟ 2.5 صفحة. طيب ما شاء الله. طب يا جماعة لو تأذنوا ناخد دي، أنا الأحب يعني لو استغفر الله الأريح، الله يغفر لنا وسامحنا يعني ونسمرك شوية، مش هناخد دي بس يعني عشان ننهي بكرة إن شاء الله النص وناخد الظهر في كلها إن شاء الله. فبإذن الله بإذن الله ربع ساعة تلت ساعة أو بإذن الله أقل، ربنا يتقبل منكم. لو حد يعني هيغادر أو كده ويسمع ومسجل إن شاء الله تمام ويؤجر بالنية. يلا شيخ عمرو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما دكتور عبد الله جزاك الله خيرا، خلاص معاك دخلة تانية وتمام. قال تعالى حاميم عين سين قاف بالتجويد، يعني الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في البقرة. وحكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس عن حاميم عين سين قاف فأعرض عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق، في بعض النسخ يبني مدينتين، ثم يخسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد، وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها. المحقق يقول تتمة قول حذيفة فذلك قوله حاميم عين سين قاف يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء حمى، أي حمى ماشي، عين يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، وقاف يعني واقع بهاتين المدينتين. وقال ابن كثير وقد روى ابن جرير ها هنا أثرا غريبا عجيبا منكرا، وذكره. إذن هذا لا يصح، لا يصح. كذلك يوحي إليك، الكاف نعت لمصدر محذوف، والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة، وقيل الإشارة إلى حميم عين سين قاف، فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله، وفي صحة هذا النظر. الله العزيز الحكيم اسم الله فاعل بيوحي، أما على قراءة يوحى لقراءة ابن كثير بفتح الحاء بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى، كأن قائلا قال من الذي أوحى؟ فقيل الله. يكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله، وقيل من قول الكفار اتخذ الله ولدا، فهي كالآية التي في مريم، قال ابن عطية وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود، لأن الله تعالى لا يوصف به. طب حد فاهم دي ولا نشرحها؟ يا جماعة حد يعلق؟ غير مفهومة، اشرحها. هذا صلوا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، مش يعني مش ببلاش كده. حاضر. ابن عطية يقول وما وقع المفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود، لأن الله تعالى لا يوصف به. يعني ايه الكلام ده؟ الشيخ البراك حفظه الله يقول جزم ابن عطية بنفي الثقل عن الله فيه نظر، لأنه لم يذكر على النفي، لم يذكر على النفي دليلا. فقال والظاهر أن نفي الثقل عند ابن عطية ونحوه مبني على نفي الجسم عن الله عندهم، وهو عن الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته. نعوذ بالله من الكلام، يعني هل الله جسم ولا؟ اللفظة دي غير واردة، فالأشاعرة يتكلمون فيها أصلا. طبعا الأشاعرة ده أخف ناس من أهل البدع، وانت طالع بقى تدخل بقى على الجهمية والمعتزلة خلاص والكرمية وغير ذلك والشيعة، تمام. ف لفظ الجسم عندنا نحن أهل السنة جماعة نقول لا نثبته ولا ننفيه، الله أعلم. يقول الشيخ ولهذا فأهل السنة لا يطلقونه نفيا ولا إثباتا، لأنه لم يرد فيه شيء، ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، ولذا يوجبون الاستفصال عن مراد من تكلم به، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. وأما الثقل فلا أعلم أنه ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الأطيط، وفيه وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، أي الكرسي بس. لكن قال جاء في بعض الأثار عن ابن عباس وغيره في تفسير الآية تفطرنا من فوقهن، قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى، رواه ابن جرير، وهو ما أشار إليه ابن عطية. ومثل هذه الأثار لا تكفي في إثبات صفة لذاته تعالى، فيجب التوقف عن إضافة الثقل إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا. ولكن هناك حديث قد يفهم منه إضافة الثقل إلى الله، حديث البخاري ومسلم أن النبي قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمة فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. ده طبعا أسماء وصفات وش يعني، فال اللي مش مذاكر أسماء وصفات هيستصعب الكلام ده، لكن اللي مذاكر أو حتى سمع معنا التعليق على القيل الوسطية إن شاء الله يكون ماشي. قال من فوقهن الضمير للسماوات، ومعنى يتشققن من أعلاهن، وذلك مبالغة في التهويل، وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيد، وقيل الضمير للكفار كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن، وهذا أيضا بعيد. ويستغفرون لمن في الأرض، هذا مع هذا عموم يراد به الخصوص. يعني يا جماعة ده يعني حد يدينا آية كده من القرآن عامة لكن يراد بها خصوص، بسم الله. حد يدينا آية في كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن اللي فهمها الكلام عام، لكن لا ده مخصوصة منا ما تكتبه ونقرأ. قال لأن الملائكة إنما تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض، فهو كقوله ويستغفرون الذين آمنوا، وقيل إن ويستغفرون الذين آمنوا نسخ هذه الآية، وهذا باطل لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، ومعناه الإمهال لهم وألا يعاجلوا بالعقوبة فيكونوا عاما. فإن قيل ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية بما قبلها؟ فالجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينتظم الكلام، وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة. أم القرى هي مكة والمراد أهلها، ولذلك عطف عليه من حولها يعني من الناس، يعني مصر. طبعا أنا مصري لكن مصر مش أم الدنيا، أم القرى هي مكة. تمام. يوم الجمع يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه. أم اتخذوا أم منقطعة، والأولياء هنا المعبودون من دون الله. يلا شيخ عمر آخر آيات، استعن بالله. بسم الله. لا ما اختلفتم فيه شيء. وما اختلفتم فيه من شيء. نعم نعوذ بالله من الخلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا شيخ عمرو، حرف الميم والفاء بات الشعر المعروف اللي الناس حافظاه، فأظهر الميم فحكمه. من البداية حبيبي تاني كده. بسم الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا يا شيخ عمرو مشكلة. ده شيء بات الشعر يقول ايه؟ مش حافظ على شو الشعر. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أنا بس الواحد يعني عشان بس أنا ما شاء الله عن أهل القرآن، يعني فمش عايز أدخل كده يعني ما شاء الله. فواحذر لدى واو وفاء أن تختفي، الميم لما بيكون بعدها فاء القريبين في المخرج في الحركة. وما اختلفتم فيه، فالإنسان لو ما جهدش نفسه في اللحظة الثانية دي الميم بتروح، فده اللي حصل مع حضرتك. حضرتك تقول وما اختلفتم فيه أو وما اختلفتم، وما تديش الميم حقها من المخرج فتقول فيه. تقول لي يا عم خلص، ما أنت عشان حبيبي بس خلص. يبقى بص، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. تاني نسخة عمرو بقى، وما اختلفتم اد حرف الميم، كل حرف ميم ثم فاء. وما اختلفتم فيه من ايوه شيء خش بقى المنشاوي يلا. بسم الله. وما اختلفتم فيه من شيء اي حركة واحدة، ميم واحدة وما هتيجي ان شاء اختلفتم الله. نعم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. يلا يا جماعه اخر ايات خلاص كده وننهي ان شاء الله. فحكمه الى الله اي ما اختلفتم فيه انتم والكفار من امر الدين فحكمه الى الله بان يعاقب المبطل ويثيب المحق. او ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله فردوه الى الله والرسول. من أنفسكم أزواجا يعني الإناث ومن الأنعام أزواجا يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف يذرأكم فيه معنى يذرأكم يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن وقيل يكثركم والضمير المجرور يعود على الجعل الذي تضمنه قوله وجعل لكم جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجا وقال زمخشري تقديره يزرعكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا والضمير في يزرعكم خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم فإن قيل ما قال يزرعكم فيه وهل قال يزرعكم بث فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قال الزمخشري ليس كمثله شيء تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين احنا متفقين في كده ان الله سبحانه وتعالى لا يشبه احد لكن مش كل حد ينفي صفه او يحرف صفه او هم بيسموه تاويل ويقول لك عشان ليس كمثله شيء تمام او فلا تجعلوا الله اندادا اي متفقين ولم يكن له كفوا احد ماشي كده طيب قال كثير من الناس الكاف زائده ليس كمثله شيء للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء وقال الطبري وغيره ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هو والمعنى ليس هو كشيء قال الزمخشري وهذا كما تقول مثلك لا يبخل والمراد أنت لا تبخل فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته طبعا نعم هذه آية من أمهات آيات الأسماء والصفات تمام وجماعة لازم يعني ما شاء الله كثيرا من الناس اللي يسمعنا الان اهل القران ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يكون برضه لنا قدر من التعلم في العقيده وفي زمن الان اصبحت يعني عقيده اهل السنه كثير من الناس يجهلها كثير من الناس لكن بفضل الله سبحانه وتعالى غالب العوام

فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره، والزائد خاص بمن شاء الله سبحانه وتعالى. وفضل شرحنا اسم الله اللطيف تاب لأنك الله، يعني ممكن نسمعه تاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم وأيدهم وأقرهم ورضي بفعلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا القرآن والصيام وسائر الأعمال الصالحة يا أكرم الأكرمين. اللهم كما سترتنا في الدنيا فأتمم علينا سترك واسترنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم اخرج من قلوبنا كل شيء لا يرضيك عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارض عنا في الدنيا والاخره، اللهم ارض عنا في الدنيا والاخره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لديه سؤال فليتفضل.